Yani sen bilin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه كما لو باع لحم شاة بشاة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا فلا يباع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه، أما إذا كان من غير جنسه فإنه يجوز. والعلة أيضا علة أخرى أن بيع اللحم بالحيوان من جنسه لا يسلم من الربا. بربا ماذا؟ ربا التفاضل، ربا الفضل. وذلك لأن معرفة قدر اللحم الذي في الحيوان أمر متعذر، فإذا باع مثلا 10 كيلوات من اللحم بحيوان قد يكون ما في هذا الحيوان من اللحم يساوي 10 وقد يكون أقل. فعندنا دليل، والدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، والتعليل أنه أن بيع اللحم بحيوان من جنسه يكون ربا، وذلك لأن قدر اللحم الذي في الحيوان غير معلوم، والجهل بالتفاضل والجهل بالتماثل كالعلم في التفاضل. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على 4 أقوال. فمنهم من قال إنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء كان من جنسه أم من غير جنسه، وأخذوا بعموم الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع اللحم بالحيوان. والقول الثاني عكسه، وهو جواز بيع اللحم بالحيوان، جواز بيع اللحم بالحيوان. وقالوا لأن الأصل الجواز، وضعفوا الحديث الوارد وقالوا إن الحديث لا يصح، وعندهم أن الربا لا يجري في اللحم، لأن الربا إنما يجري فيما كان مطعوما مقتاتا. والقول الثالث في هذه المسألة ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، جواز بيعه بغير جنسه وعدم الجواز إذا كان من جنسه. فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه، يعني لا يجوز أن يبيع لحم ضأن بضأن أو لحم بقر ببقر، ويجوز أن يبيع لحم ضأن ببقر ببقر. قالوا لأن الربا لا يجري بين لحم الضأن والبقر لاختلاف الجنس. والقول الرابع في المسألة التفصيل، فإن قصد من بيع اللحم بالحيوان إن كان قصده اللحم، يعني اشترى هذا الحيوان للحمه، فلا يجوز. وإن كان قصده من شراء هذا الحيوان تنميته وركوبه بما إذا كان إبلا فإنه يجوز. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح. فعلى هذا نقول إذا باع لحما بحيوان إن قصد اللحم فلا يجوز لعدم تحقق ها؟ التماثل. وإن كان قصده الانتفاع بالحيوان تنمية وركوبا وحلبا وما أشبه ذلك فهذا جائز، فهذا جائز لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. وأما الحديث ففيه ضعف، وأيضا المؤلف رحمه الله لو أخذنا بعموم الحديث لقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع اللحم بالحيوان مطلقا، لم يفصل بين ما إذا كان من جنسه وما إذا كان من غير جنسه. يقول رحمه الله: ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه. لا يجوز بيع حب بدقيقه، فلا يجوز بيع حب من البر بدقيق من البر لعدم تحقق ماذا؟ التماثل. فلو باع صاعا من البر، من البر حبا بصاع من البر دقيقا فلا يجوز، وذلك لأن البر ونحوه إذا طحن يزيد أو ينقص، ينتشر يزيد نحو الثلث كذا ولا لا؟ وراك أحمد، يعني لو أن صاع من البر طحنته طحن يزيد ولا لا؟ نعم يزيد نحو الثلث. فعلى هذا كأنه باع صاع وثلث بصاع. ومن المعلوم أن بيع البر بالبر لا بد فيه من التماثل والتساوي. قال: ولا سويقه. السويق هو دقيق الحنطة أو الشعير إذا حمص، يحمص ثم يبل بالسمن أو الماء، هذا السويق. فلا يجوز أن يباع الحب بالسويق. لماذا؟ لأن السويق أثقل من الدقيق من الحب، لأنه متشرب بالماء أو متشرب بالسمن، فلا نتحقق من التماثل. كذلك أيضا نيئه بمطبوقه، نيئه بمطبوقه، النيء هو الذي لم ينضج، فلا يجوز أن يباع نيء بمطبوخ. كما لو باع مثلا حنطة بخبز لا يجوز لعدم تحقق التماثل، يعني باع صاعا من البر بخبز 10 خبزات 10 من الخبز، فنقول هذا لا يجوز لعدم تحقق التماثل، لأن لا ندري هل هذا الخبز يساوي الصاع أو أنه أقل أو أكثر. ومن المعلوم أن بيع البر بالبر لا بد فيه من التماثل. لكن لو باع صاعا من الرز بخبز يجوز، لأنه لا يجري ذيب الفضل بينهما. فهمتم؟ طيب. يقول: ولا أصله بعصيره. يعني يجوز بيع أصل الربوي بعصيره. هل نمثل بالبرتقال؟ لا، على المذهب لا يصح، وإنما يمثل مثلا بالزيتون. الزيتون يجري فيه الربا لأنه يكال ويدخر. فلو باع، فلو اشترى زيتونا بزيت زيتون، زيتون بزيت زيتون، فلا يجوز لعدم تحقق ماذا؟ التماثل. كذلك أيضا: ولا خالصه بمشوبه. المشوب هو المخلوط، المخلوط. كما لو باع صاعا من البر بصاع من البر ومعه ذرة أو معه شعير فلا يصح لعدم تحقق التماثل. اللهم إلا إذا كان هذا المشوب يسيرا، فقد تقدم لنا أن الخلط إذا كان يسيرا يغتفر، لكن لو كان كثيرا فلا يجوز، لأنه إذا باعه صاعا من البر الخالص بصاع من البر المشوب فكأنه باعه صاعا من البر بصاع إلا ربع، إلا ربعا أو إلا ثلثا، فينقص من الصاع الثاني المشوب بقدر ما زاد من إيش؟ مما معه. واضح هذا؟ نعم. يقول: ولا خالصه بمشوبه، ولا رطبه بيابسه. ورطبه بيابسه، لا يجوز بيع الرطب باليابس، وهذا نمثل بالتمر، لو باع رطبا بتمر فلا يجوز لعدم تحقق التماثل، يعني تحقق التماثل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عنه عليه الصلاة والسلام. قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، كما لو باع دقيق بر بدقيق بر، صاع من دقيق البر بصاع من دقيق البر، لأنه حينئذ تساوي، لكن بشرط، يقول إذا استويا في النعومة، إذا استويا في النعومة، فإن اختلف لم يصح، لأن الناعم أقل من الخشن، لأن الخشن إيش يكون أكثر، يكون أكثر، ففهمتم؟ إذن البيع الدقيق بالدقيق جائز بشرط أن يتساوي نعومة، فإن كان أحدهما أكثر نعومة بأن كان أحدهما خشنا والآخر ناعما فلا يجوز، وذلك لأن الناعم سيكون أقل من الخشن، فهذا الخشن مثلا لو طحن كطحن هذا الناعم ربما صار صاعا وشيئا، فيكون كأنه باع برا ببر مع التفاضل. وقال بعض أهل العلم إن وزن يعني كيلا كان سواء في الكيل، ووزن فكان سواء صح، وهذا أصح، أنه إذا وزن يعني باع صاعا من دقيق البر بصاع من دقيق البر ووزن فكان سواء فإنه يصح، لأننا حينئذ نتحقق من ماذا؟ من التماثل. قال ومطبوخه بمطبوخه، مطبوخه بمطبوخه، يعني يجوز بيع مطبوخه بمطبوخه، فلو باع مطبوخ بر بمطبوخ بر فإنه يجوز، لكن المؤلف يقول إذا استويا في النشاف، وخبزه بخبزه إذا استوى في النشاف، مطبوخه بمطبوخه مثل ماذا؟ مطازيز بمطازيز أو رز برز، يجوز بشرط أن يتساوي من جهة النشاف ومن جهة الرطوبة، لأننا إذا تحققنا استواءهما بذلك تحققنا من عدم التفاضل. أيضا وخبزه بخبزه، يجوز أن يبيع خبزة بخبزة، باع خبزة بخبزة هذا جائز بشرط أن يستوي أيضا في ماذا؟ في النشاف، لو كان إحداهما يابسة والأخرى رطبة فلا يجوز لعدم تحقق التماثل. قال وعصيره بعصيره، يعني يجوز أن يبيع عصير الربوي بعصير الربوي، بعصير ربوي مما يجري فيه الربا ويكون عصيرا، شعير في عصير شعير شعير من ممثل عصير من الشعير بعصير من الشعير يجوز بهذا الحال، يجوز إذا تساوي جاز لانتفاء المحذور. فالمهم أن يعني نأخذ مما ذكر المؤلف أنه إذا بيع الربوي بجنسه، إذا بيع الربوي بجنسه فلا بد من التساوي، فإن اختلف نعومة أو رطوبة أو دقة أو خشونة فإنه لا يجوز، لأنه في هذا الحال مع الاختلاف لا نتحقق من التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه، لا تكلمنا عليها، ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه، لا يباع ربوي بجنسه، ربوي كبر أو تمر، بربوي كببر أو تمر، ومعه أي مع أحد الربوين أو معهما من غير الجنس. وهذه مسألة سبق لنا أنه يعبر عنها بمسألة مد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم، والمراد بها أن يبيع مدا من العجوة ومعه درهم بمد من العجوة ومعه درهم. هذه مسألة مد عجوة ودرهم. وهذه المسألة يعني مسألة مد عجوة ودرهم ذكرنا فيما سبق أن لها خمس صور. الصورة الأولى أن يبيع مدا من العجوة يعني من التمر، أسهل نقول مد من التمر ودرهم بمد من التمر فقط. باع مدا من التمر ومعه درهم بمد من التمر، يعني مد عجوة ودرهم بمد عجوة فقط. هذه صورة. الصورة الثانية مد عجوة ودرهم بدرهم، يعني باع مدا من التمر مد من التمر ومعه درهم بدرهم. الصورة الثالثة، وهاتان الصورتان حرام وربا لعدم ماذا؟ لعدم التساوي. الصورة الثالثة باع مدا من العجوة، مدا من العجوة ودرهم بمد من العجوة ودرهم، مد من التمر ودرهم بمد من التمر ودرهم. والصورة الرابعة باع مدين من العجوة بمد عجوة ودرهم، باع مدين من العجوة يعني باع مدين من التمر بمد عجوة ودرهم. والصورة الخامسة باع درهمين بمد عجوة ودرهم. فهذه الصور الثلاث فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من منعها وحرمها سدا للباب، ومنهم من قال بجوازها، والقول بالجواز هو الراجح، لكن بشرط يعني اشترط في الصورتين الأخيرتين أن تكون القيمة متساوية، يعني مد عجوة ودرهم بمدين، مد عجوة ودرهم بمدين، جعلا للمد مقابل المد والدرهم مقابل المد الآخر. فإن تساوي في القيمة فإنه جائز، وإن لم يتساوي في القيمة فهذا محرم لأنه حيلة على الربا. أفهمتم؟ نقول بشرط أن يكون متساويا. إذا نعيد الصور، مد عجوة ودرهم بمد عجوة فقط، أي الصورة الأولى. الصورة الثانية مد عجوة ودرهم بدرهم، وهاتان الصورتان حرام لعدم التساوي فهو ربا. الصورة الثالثة مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. والصورة الرابعة مدان من العجوة، مدان من العجوة بمد عجوة ودرهم. والصورة الخامسة درهمان بمد عجوة ودرهم. وهذه الصور الثلاث قلنا فيها خلاف، والصحيح جوازها بشرط أن تكون القيمة متساوية، قيمة متساوية. فدرهمان بمد عجوة ودرهم، نقول درهم مقابل درهم والدرهم الثاني مقابل المد، فإن كان أكثر فلا يجوز لأنه حيل على الربا، حيل على الربا، لأنه يعني قد يبيع دراهم بدراهم ومع أحدهما من غير الجنس، ومع أحدهما من غير الجنس تحايلا على الربا. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه. ودليل هذه المسألة يعني مسألة مد عجوة ودرهم حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه حينما اشترى قلادة يوم خيبر فيها ذهب وخرز، اشتراها باثني عشر درهما ففصلها فوجد فيها أكثر من ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباع حتى تفصل، وفي رواية لا تباع حتى تميز. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. فلو باع تمرا منزوع النوى بتمر فيه نوى فإنه لا يجوز، لأن أحد التمرين فيه ما ليس في الآخر، وقد يكون النوى كبيرا فيأخذ حجما كبيرا من التمرة، من التبرة، فعلى هذا لا يجوز أن يباع تمر أو أن يبيع الإنسان تمرا منزوع النوى بتمر فيه نوى لعدم تحقق ماذا؟ التماثل. لكن عكس وقال ويباع النوى بتمر فيه النوى، يباع النوى بتمر فيه النوى، لأن النوى كثمن، صار كثمن هنا في الحال هذه، يباع النوى بتمر فيه نوى. فلو أن إنسان عنده نوى من التمر، فقال الشخص اشتريت منك هذا التمر بهذا النوى، ففي هذا الحال إيش يجوز؟ لأن التمر ليس مقصودا وإنما هو بمثابة الثمن، التمر ليس مقصودا، قصدي النوى، النوى ليس مقصودا وإنما هو قائم مقام الثمن. يقول ولبن وصوف بشاة ذاك لبن وصوف، إنسان عنده لبن اشترى بهذا اللبن شاة، أو عنده صوف اشترى بهذا الصوف شاة، أو عنده لبن وصوف فاشترى باللبن والصوف شاة، فأيضا يجوز، لأن اللبن والصوف ليس مقصودا. كيف ليس مقصودا؟ لأنه حينما اشترى الشاة لا يقصد اللبن، الصوف واللبن، ليس لأن عنده صوف واللبن، كيف يشتري شاة لأجل الصوف واللبن؟ واضح ولا لا؟ كذلك أيضا حينما يشتري تمرا فيه نوى بنوى، نقول النوى في التمر ليس مقصودا، فالنوى بمثابة الثمن، كأنه اشترى مثلا بهذا، جعل النوى ثمنا واشترى به تمرا فيه نوى. ثم قال المؤلف رحمه الله ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. مرد الكيل، كيف نعرف أن هذا الشيء مكيل أو أن هذا الشيء موزون؟ نقول مرد الكيل إلى عرف المدينة والوزن لعرف مكة، فما اعتبره أهل المدينة مكيلا فهو مكيل، وما اعتبره أهل مكة موزونا فهو موزون. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة، والميزان ميزان مكة. والحديث فيه مقال، وما لا عرف له هناك، يعني وجدنا مثلا ثمرا أو شيئا ليس موجودا في مكة ولا في المدينة فلا ندري أهو مكيل أو موزون، يقول اعتبر عرفه في موضعه، هذا الموضع الذي وجد فيه هل هو مما يوزن فيكون موزونا، أو هو مما إيش يكال فيكون مكيلا. إذن المرجع في المكيل إلى عرف المدينة، والمرجع في الوزن إلى عرف مكة، وما لا عرف له هناك فإنه يعتبر إيش عرفه في موضعه، لأن كل شيء لم يرد تحديده من الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. طيب، فإن قدر أن هذا الشيء الذي ليس له عرف في مكة ولا في المدينة اختلف العرف فيه، فوجدناه مثلا في بلد مما يكال وفي بلد مما يوزن، وجدنا هذا الشيء في بلد يكال وفي بلد يوزن، قالوا يرد إلى ما يشبهه في عرف الحجاز، يعني في مكة والمدينة، ينظر على هذا الشيء قريب من ما يكال فيكون مكيلا، أو قريب مما يوزن عند أهل مكة فيكون موزونا. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن المرجع في الكيل والوزن إلى العرف مطلقا، فيرجع إلى عرف الناس مطلقا، فما تعارفوا على أنه موزون فهو موزون، وما تعارفوا على أنه مكيل فهو مكيل. وعرف الناس الآن على اعتبار الوزن، على اعتبار الوزن، لأن الوزن في الواقع أدق في تحقق التماثل، ولذلك ربما تحضر تمرا فتبيعه كيلا، تجد أن بينهما من حيث الوزن أن بينهما فرقا، فرقا. يقول هذا التمر مثل كبير من حيث الحجم لكنه خفيف من حيث الوزن، وذاك صغير حجما لكنه ثقيل، فلو كلتهما كان سواء، ولكن بالوزن تجد أن بينهما اختلاف. فالوزن في الواقع عدم، وعمل الناس الآن يعني على اعتبار الوزن، وما دام أن الوزن يتحقق به التماثل ونسلم به من التفاضل فلا بأس، أقول فلا بأس بذلك. طيب يقول المؤلف رحمه الله: والكيل ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الضابط في معرفة ما يكال وما يوزن؟ نقول: كل مائع مكيل، كل مائع مكيل، فجميع المائعات مكيلة، مثل اللبن والدهن والزيت، هذه كلها مكيلة. وكل معشر يعني ما تجب فيه الزكاة من الحبوب كالبر والشعير ونحوها كلها أيضا مكيلة، مكيلة. إذن كل مائع مكيل، وكل معشر مكيل، وكل معشر مكيل، كل مائع مثل اللبن وكذلك الحليب وكذلك الزيت وكذلك الدهن، هذه كلها مكيلة. والعصير مثل عصير العنب، وكل معشر يعني ما يجب فيه العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه، هذه إيش؟ مكيلة. وما سوى ذلك ينظر، ينظر. هذه ضوابط بالنسبة لماذا؟ لمعرفة المكيل والموزون. طيب، والآن انتهى المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالربا، وانتقل إلى باب ربا النسيئة، ونراجع أو نحاول نستحضر ما سبق. قلنا إن الأصناف الربوية التي المنصوص عليها ستة في عديد عبادة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. أجمع العلماء ثانيا أجمع العلماء على جريان الربا في هذه الأصناف الستة، اختلفوا في ما عداها. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة فقط، لكنهم اختلفوا في المأخذ. منهم من قال لا يجري الربا إلا في الأصناف الستة لأنه لا يرى العمل بالقياس، وهذا مذهب الظاهرية. ومنهم من قال إنه لا يجري الربا إلا في الأصناف الستة لأن العلماء اختلفوا في العلل أو في التعليل فتساقطت أقوالهم، فنبقى على الأصل وهو هذه الستة. والقول الثاني في أصل المسألة أن الربا يجري في غير هذه إيش الأصناف الستة إذا وجدت العلة. ما هي العلة؟ قلنا أولا الذهب والفضة، في العلماء ثلاث أقوال: قول العلة الوزن، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. قول إن العلة هو غلبة الثمنية، أي يعني كونهما ذهبا وفضة، وهذا مذهب الشافعية. وقول ثالث أن العلة مطلق الثمنية، وهذا مذهب مالك. وعلى هذا فما كان ثمن للأشياء فإنه يقوم مقامهما مقامه، وهذا القول أرجح أن العلة في الذهب والفضة إيش مطلق الثمن، يعني كونهما ثمن للأشياء، فما قام مقام الذهب والفضة من الفلوس ونحوها فيجري فيه الربا. طيب بالنسبة للأصناف الأربعة الباقية أيضا اختلفوا، قيل العلة الكيل فيجري الربا في كل مكيل سواء كان مطعوما أم غير مطعوم، وهذا مذهب أيضا الحنفية والحنابلة. فالحنفية والحنابلة اتفق على علة الربا بالذهب والفضة وفي الأصناف الأربعة. وقيل إن العلة هي القوت والادخار، كما كان مقتاتا مدخرا يجري فيه الربا، وهذا مذهب مالك واختيار ابن القيم رحمه الله. وقيل إن العلة الطعم مع الكيل أو الوزن، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا من حيث العلة. طيب ذكرنا أيضا مرة بنا قواعد، ها إيش؟ نعم، مذهب الشافعية أن العلة الطعم، فما كان مطعوما يجري فيه الربا ولو كان غير مكين ولا موزون، وعليه فيجري الربا في الفواكه، وهذا مذهب الشافعي. طيب، بالنسبة للقواعد، قواعد الربا، قلنا إذا اتحد الجنس، إذا اتحد الجنس فيجب أمران أو ثلاثة: التساوي والحلول والقبض، وأن يكون بالمعيار الشرعي. إذا اختلف الجنس واتحد في العلة كبيع بر بتمر، جاز التفاضل ووجب التقابض، وجب التقابض. إذا اختلف الجنس والعلة لا يشترط شيء، فيجوز التفاضل ويجوز التأخير، وجه التأخير. فإن قيل يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قلنا نعم، ظاهر الحديث أنه حتى مع اختلاف الجنس والعلة لا بد من التقابض، لكن حديث ابن عباس في السلم يدل على الجواز، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يصيبون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلم، وفي اليوم من أسلف، والإسلاف هو التقديم. وكانوا يقدمون مثل الدراهم ويأخذ بدلها تمرا أو نحو ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الباب. طيب، هنا مسألة، يعني مسألة منتعج ودرهم مستعملة عند بعض الناس الآن: قروض صندوق التنمية العقاري، بعض الناس يبيعه، يتنازل عنه أو يسمى بيعا ليس بقيمته وإنما بأرض. يعني مثلا صندوق التنمية العقاري القرض الآن كم؟ 500. أنا مثلا القرض جسمي 500,000، وأنا مثلا ما لا أحتاج إليه، فأتي إلى شخص ويقول: أعطني هذا القرض، أعطي هذا القرض وخذ 500، ولا لا؟ ها؟ أو بأقل؟ ما استفاد أنا؟ بأقل ولا بأكثر؟ يعني 500,000 بكم يبيع؟ بكم يتنازل عنها؟ كم؟ يتنازل يعطي مثل 50,000 ويتنازل. يتنازل، والذي يتولى السداد من؟ ذاك الثاني. ما الحكم في هذا؟ هذا بيع دراهم بدراهم، بيع دراهم بدراهم. هم الآن بعضهم احتال وقال: لا أتنازل ب50,000، يعطيه أرضا أو سيارة، يقول: تنازل لي وأعطيك سيارة. تأتينا مسألة مد أجوة ودرهم، مد أجوة ودرهم، لأن هذا باع دراهم بدراهم ومعهما من غير جنسين، من غير الجنس، غير الجنس، فيه حيلة. ها؟ لا، قيمة دراهم مثل التمر والدرهم، فهو حيلة. وإلا إذن نقول مثلا: خذ هذه 100,000، تحال احتال، أقول: أقرضتك 100,000 مثل ريال، ترد السنة الجاية 100,000 لكن مع سيارة. ها؟ أي أرض فقط، لكن هو اللي سيسدد البنك، وتباع، كانوا باع الآن الدين اللي عليه. أي، لكن الآن رأيت لو بعتك مثلا، قلت: أنا أحتاج 100,000، قلت: خذ تفضل 100,000 ريال، أعطني إياها بعد سنة، لكن اشترط، قلت مع 100,000، ما قلت 100 120، لا حرام، ربا، لا، بدل 100 100 هو سيارة، هي نفسها. وإذا شيخ الإسلام رحمه الله قال: لو فتح الباب قلنا يجوز مثلا بمسألة مد عجوة ودرهم، كان الإنسان يحتاج يبيع دراهم بدراهم متساوية ومعه الزائد هذا بدل 20,000 يجعله عرضا، فبدلا من أن أقول: بعتك 100 أو أقرضتك 100 ب120، أقول: أقرضتك 100 ب100 ومع المئة الأخرى مثلا سيارة أو أرض أو ما أشبه ذلك. فبدلا من أقول 20 اعتاضوا عنها بشيء آخر. هذه حيلة. أما لو كان مثلا المقترض حينما اقترض رد القرض وأهداه هدية يعني بدون اتفاق ولا مواطأة ما في بأس، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام استقرض بكرا فرد رباعيا خيرا منه. أصلاً شوف أصلاً هذا ليس حق، يعني بعض الناس يقول هذا حقي أتنازل عنه بعوض، مو ليس حق الدولة، ليس عند ليست أقول ليس لك حق عند الدولة في هذا، إيه ما الدولة غير يعني غير ملزمة أنها تعطيك، هو اللي بتنازل يعني أصلاً هي مسألة يعني أيضاً ترد مسألة النظام، لأن الإنسان الذي يعني لا يحتاجه يأتي من بعده. هذا من باب اشتراك التزاحم بحيث أن من سقط من تنازل عن حقه لا نقول أنه يتصرف فيه. مثل الورق الآن لو كانوا عشرة مثلا، عشرة سمات عن عشرة من أبناء وأسقط واحد من حقه، نقول يتوفر نصيبه للباقين، يتوفر نصيبه للباقين. كذلك أيضا هذا الذي اقترض إذا تنازل عن حقه يسقط حقه ويأتي من بعده، يعني تبينه أنه غير محتاج. قول الشيخ الإسلام. فيه؟ قول الشيخ الإسلام. قول شو فيه؟ كل حق الإنسان ثابت. أي ما هو حق ثابت. من يك أنا ولذلك قلت أنا أنه ليس حق، مو بحق. هذا تبرع من الدولة. لكن الحق الثابت يجوز لك أن تتنازل عنه. وأيضا كل حق ثابت الإنسان ما لم يفضي إلى الربا. فإن أفضى إلى الربا ما يجوز. فهمون لا؟ وذلك ما حكم إيجارة الحلي؟ إقراض الحلي وإيجارته، في فرق بين الإيجارة إقراض والإيجارة؟ إيجارة يعني أجره ذهبا فرد عليه الذهب. أو مين في مسألة الإيجار في مسألة الإعارة نجعلها مثل مسألة لا العارية يرد قرض الحلي أقرضه حليا. ورد معه دراهم. فالمهم إن مثل هذه المسألة أو مسألة القرض إذا مثل تنازل بدراهم واضح الربا فيها واضح، إذا كانت أرضا تأتي مسألة مدعجوة ودرهم مدعجوة ودرهم، ولا فرق في هذا. يعني بعض طلبة العلم يفرق بين ما إذا قبض وإذا لم يقبض، يقول إذا كان لم يقبض القرض يجوز، وإذا كان قد قبض القرض لا يجوز. هو كل واحد بدأ حتى لو لم يقبض إلى الآن يعني هو ثابت له لا يسقط عنه. نعم. كيف؟ حب بدقيق. إيه ما في بس. الوزن يتساوي الوزن ما في بس. إيه يتساوي إذا استوى. لو زاد بالكيل. نعم الوزن أدق ولا يمكن أن يختلف في الوزن. وإذاك الآن لو أتيت بصاع من الدقيق المطحون بصاع من البر غير المطحون أيهما سيكون أكثر أثقل؟ غير المطحون. كذا ما يسأل. نعم. رأي تحديد ما يكال وما يزن شلون؟ أولا نرجع إلى عهد العهد لأجل إذا كان بالمعيار الشرعي حتى نتحقق من التماثل. ولذلك المؤلف رحمه يقول لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا. فعلى المذهب لا بد أن يكون البيع الربوي بالربوي أن يكون بالمعيار الشرعي. فلو بعنا مثلا بر ببر وزنا لا يجوز. أي والصحيح الجواز، لأن الشرط تحقق التماثل، فمتى تحققنا من التماثل وعلمنا التماثل فهو جائز، لأن كونه مكيل كونه موزون هذا لا يتعبد به. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء مثلا بمثل، إذا تحققت المثلية وتحققت المساواة فلا معنى. إيه الآن المستعمل في الأقيسة عند الناس الوزن، ولذلك في الرز الآن يتبايعون في ماذا؟ في الوزن، كيلو من الرز كيلو من البر، كل شيء، حتى الشيء الذي لا يوزن صار يوزن. الحبحب في بعض المحلات يزينون الحبحب ولا لا؟ أي الحل أقول لا مو كل المحلات، اللي يبيع في السوق في الجملة ما يزينون، لكن في السوبر ماركت هذولا يبيع مثل بطيخ ربع كيلو من البطيخ وزن، ها أي مفتوح بس هذا ها بالوزن، إيه يبيعون بالوزن، فيستعملون كل شيء وزن، يعني كما قلت لكم الوزن أدق، وزن أدق، يعني ربما الكيل يحصل، ربما المكيال إذا رجت المكيال يحصل نزول، ها أي، لكن الوزن دقيق، يعني يأتيك بواحد من ألف الفرق.